بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في السيرة النبوية مع الدرس الثاني: الميلاد والنشأة في الصغر. الميلاد أي مولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأيضا نشأته هو في الصغر، لأنه سوف يأتي معنا في الدرس الثالث نشأته في شبابه عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: بعث النجاشي 70,000 من الحبشة إلى اليمن. النجاشي هو ملك الحبشة، وكان من النصارى، فهو يتبع هرقل في الديانة، ويتبعه في النصرانية، ويتبعه في الولاء. فالنجاشي بعث 70,000 من الحبشة جيشا كبيرا للقضاء على ذي نواس ملك اليمن، وكان من اليهود الطغاة المتعصبين. ذو نواس هذا كان يهوديا متعصبا، أنزل بالنصارى الموجودين في اليمن، طغى عليهم وفتك بهم، فهم رفعوا أمرهم وشكواهم إلى قيصر، وقيصر ملك النصرانية في العالم. فقيصر طبعا لبعد بلاده وانشغاله أيضا بالفرس وإلى آخره، أوعز إلى من؟ إلى النجاشي ملك الحبش الذي يتبعه طبعا بالديانة وبالولاء، وأوعز إلى النجاشي أن ارسل جيشا، ابعث جيشا لليمن للقضاء على هذا اليهودي المتعصب، ونصرة أيضا للنصارى الموجودين في اليمن. والنجاشي استجاب طبعا لرغبة قيصر وأرسل هذا الجيش، وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياط، ومعه في جنده أبرهة الأشرم. إذن القائد هو أرياط، وأبرهة إنما هو من القادة يعني من الجنود. وكان الذي أمر النجاشي بذلك هو قيصر ملك الروم، وكان الحبشة نصارى تابعين له كما تقدم. فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن، وسار إليه ذو نواس في حمير، يعني من قبائل اليمن، ومن أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه، ودخل أرياط اليمن فملكها. فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك، ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي، وكان في جنده. إذن في انشقاق حصل، في انشقاق حصل من جهة أبرهة، وأبرهة طمع في ملك اليمن وانقلب على أرياط، حتى تفرقت الحبشة عليهما، فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة، منهم طائفة مع أرياط وطائفة مع أبرهة. ثم سار أحدهما إلى الآخر، فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا. يعني ليس من الحكمة أنك تسمح يا أرياط بوقوع هذه المعركة ونشوب هذه الحرب، فتفنى الحبشة، تسفك دماؤهم، ما صنعت شيئا. فابرز إلي وأبرز إليك، فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده. نتبارز أنا وأنت، والذي يقتل صاحبه جند المقتول ينحازون إلى القاتل، وبذلك ننهي هذا الخصام وهذا الشقاق. فأرسل إليه أرياط أنصفته، وافق، وكانوا شجعانا، يعني لو الآن ربما يتردد، شجعان، قال نتواجهن أنت بالسيف، الذي يقتل صاحبه ينتهي أمره. وافق أرياط على ذلك، وأرياط أشجع وأمكن وأقوى من أبرهة، وأبرهة إنما قضى عليك ما سيأتي بحيلة. فأرسل إليه أرياط أنصفت، فخرج إليه أبرهة، وكان رجلا قصيرا لحيما حادرا، يعني كان قصيرا وكثيرا اللحم وسمينا غليظا، وكان ذا دين في النصرانية، يعني أبرهة كان متعصبا للنصرانية. وخرج إليه أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا، وفي يده حربة له، وخلف أبرهة غلام له يقال له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته. رفع الحرب رياض وكان طويلا عظيما طويلا ذاك قصير، يريد أن يفلق رأس أبرهة بالحربة، يريد يفوخه، فأبرهة طبعا ما أصابت رأسه، أصابت مقدمة الوجه، فشرمت له الحواجب والأنف والعين، أصابت مقدم الوجه، فبذلك سمي أبرهة الأشرم. إذن هذا السبب، لأن الأشرم يعني في أنفه. وحمل عتودة الغلام الذي وضعه أبرهة خلفه في حيلة على أرياط من خلف أبرهة فقتله. إذن أرياط قتل غدرا، لأنه الآن الشرط بينهما ما هو؟ أن يتبارز الاثنان، ما في شيء، ما في شخص ثالث. أبرهة ما وفى بهذا، وضع شخصا خلفه، وقد يكون هذا الشخص يعني من الجنود الجيدين، هو الذي قتل أرياط، فقتله وانصرف جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن، وودى أبرهة أرياط، أي دفع ديته. والمال طبعا لا يسوى شيئا في مقابل الحصول على الملك والسلطان. فلما بلغ ذلك النجاشي غضب غضبا شديدا، وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري. ثم حلف لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته. يعني ملك الحبشة الآن غضب من تصرف أبرهة، لأن أبرهة ماذا فعل؟ قتل أميره وقائده الذي أرسله نصرة للنصارى في اليمن. فهو حلف الآن أن يسير بجيش للقضاء على أبرهة، وماذا يفعل بأبرهة؟ يجز ناصيته، يعني يذله. ماذا فعل أبرهة لما بلغه ذلك عن ملك الحبشة؟ فحلق أبرهة رأسه وملأ جرابا من تراب اليمن، ثم بعث به إلى النجاشي، ثم كتب إليه: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت إليه بجراب تراب من أرضي ليضعه تحت قدميه فيبر قسمه فيا. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه، وكتب إليه أن اثبت بأرض اليمن حتى يأتيك أمري، فأقام أبرهة باليمن. إذن ملك اليمن أصبح الآن في يد أبرهة. ثم إن أبرهة طبعا كان نصرانيا متمسكا بالنصرانية متعصبا لها، ماذا فعل؟ وأبرهة الآن في بلد فيها وثنيون العرب، قبائل العرب، وفيها نصارى، وفيها أيضا بقايا ربما من اليهود، اليهود قدماء في اليمن من ذلك الوقت، إلى اليوم في يهود في اليمن من ذلك الزمن. ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء. ما هذه القليس؟ هذه كنيسة عظيمة، يعني الآن يريد أن يصنع كنيسة كبيرة فخمة في صنعاء حتى تكون مركزا للنصارى، في يريد أن ينصر اليمن. فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض. وقد ذكر سهيل رحمه الله أن أبرهة سخر اليمنيين في بناء هذه الكنيسة واستذلهم. وكان ماذا يفعل بالذي تأخر عن العمل أو تطلع عليه الشمس ولم يعمل؟ كان يقطع يده، ما في رحمة، إذا تأخر أو لم يعمل قطع اليد. واستذلهم إذلالا كبيرا في بناء هذه الكنيسة، والله المستعان. ثم كتب إلى النجاشي: أني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. هذا الخطأ الذي أخطأه أبرهة، لم يفهم الطبيعة التي عليها العرب. هو ظن المسكين أنه إذا بنى الكنيسة في صنعاء أنه يستطيع أن يلغي الكعبة، هذا مستحيل. هؤلاء ما يفهمون يعني طبيعة هذه الشعوب، طغاة يتحدون الإرادة ويتحدون هؤلاء البشر، فيا سبحان الله. ولذلك النهاية أن يسقط هذا الطاغية وأن يخسر، ما يمكن شخص واحد يتحدى إرادة أمة بأكملها مهما أوتي من قوة وبطش وعتاد وسلاح وجيوش. النهاية لمن؟ الخاتمة لمن؟ الفوز في الأخير لمن؟ الانتصار لمن؟ للإرادة القوية لهذه الأمة. ومهما فعل الطاغية بالأمة فإنه ومهما أراد يعني أراد أن يحطمها فإنها سوف تنتصر في النهاية. هذا التاريخ يشهد. هذا أبرهة الخبيث ماذا أراد؟ أراد أن ينصر العرب وأن يلغي الكعبة. وهذا الإرث العظيم الذي ورثه العرب عن أبيهم إسماعيل أراد أن يلغيه وأن يهدم الكعبة وأن يصرف حج العرب إلى هذه الكنيسة في صنعاء. سبحان الله العظيم. يعني أما يكفي أنه ملك اليمن يريد أن يتلاعب وأن يغير وأن ينسخ ما عليه العرب من هذا الشرف العظيم، الكعبة التي في مكة وإرث إسماعيل والحج إليها، هكذا أراد. فلما تحدث العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل بني كنانة. العرب طبعا سمعت بهذا وسمعت بأطماع أبرهة وماذا يريد. رجل من بني كنانة أي ممن يسكنون في الحجاز في مكة سمع بهذا، ماذا فعل؟ يعني تأملوا في جواب العرب على أبرهة، أعطوه إجابة جميلة جدا. ما هي هذه الإجابة؟ أتى هذا الكناني فخرج هذا الكناني حتى أتى القليس فقعد فيها. قال ابن هشام يعني أحدث فيها. دخل القليس هذه اللي أبرهة مفتخر بها ومتزاهي بها، ماذا فعل هذا الكناني هذا العربي؟ أحدث فيها، تغوط فيها. هذا هو الجواب يا أبرهة، هذا هو الجواب. تريد أن تصرفنا عن الكعبة وعن دين أبينا إبراهيم وإسماعيل؟ مستحيل. طبعا أبرهة يقول ابن إسحاق ثم خرج فلاحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ فقيل له صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب. غضب فجاء فقعد فيها، أي أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. شوف الانتقام، أراد أن ينتقم من العرب. يعني هم أحدثوا الآن في كنيسته، أراد أن ينتقم منهم، أراد أن يهدم الكعبة. فتهيأت وتجهزت، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. العرب يعني استنكروا ذلك استنكارا عظيما وفضعوا به، يعني رأوا شيئا فظيعا ورأوا أن يجاهدهم. طبعا بعض الناس ربما يفهم أن أبرهة لما سار من اليمن إلى مكة لم يلقى مقاومة، لا، لقي مقاومة ومعارك، لكن مع الأسف الجيوش يعني العرب كانوا ضعفاء ما عندهم تلك القوة، وهذا معه جيش نظامي وجيش معه فيل، فسحق أي مقاومة كان يلقاه كان يسحقها حتى وصل إلى مكة فسحقه الله عز وجل. فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا، ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم جنوب المملكة الآن، هذه أرض خثعم منطقة الجنوبية تقريبا، عرض له نفيل بن حبيب. إذن هو الآن لقي مقاومة في أرض اليمن من ذو نفر. لما تقدم إلى منطقة تهامة إلى جنوب السعودية الآن أيضا سوف يلقى مقاومة ويحاربه العرب أيضا يريدون منعه. فلما وصل بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب، نفيل بن حبيب زعيم من زعماء العرب في تلك المنطقة، عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. أراد أن يعني حرصا منه على حياته وعلى دمه، رضي مع الأسف أن يكون دليلا وخادما لأبرهة في سبيل أن يبقى وأن لا يقتله، حرصا منه على الحياة. وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله، لم يقتله. وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب ابن مالك ابن كعب ابن مر ابن سعد ابن عوف ابن ثقيف في رجال ثقيف. القبيلة العربية التي كانت في الطائف هي ثقيف. فقال له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم، مقاومة في اليمن، مقاومة في الجنوب. لما وصل إلى الطائف ثقيف علمت وأيقنت أنها لا تستطيع أن تمنع هذا الجيش العظيم الذي جاء به أبرهة. وفي نفس الوقت كانوا يخشون أن أبرهة ماذا يفعل، أن يحطم أن يكسر لهم الوثن اللات. فهم سالموا ودهنوا وقالوا: نحن عبيدك ونسمع ونطيع، يعني في سبيل أن ينصرف عنهم وأن لا يفتك بهم. وهذا والبيت الذي تريده هو اللي في الطائف، الذي تريده أين هو؟ في مكة. فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب. أبو رغال هذا خائن وما أكثر الخونة. أبو رغال إش كان يعني وظيفته مع أبرهة؟ يدله على الطريق إلى أين؟ إلى مكة. أبو رغال هذا الخائن هلك في الطريق وقبر في مكان في المغمس. العرب ماذا كانت تفعل؟ رجم قبر أبي رغال سنة عند العرب، كلما مروا بقبره رجموا قبره، لأن هذا رجل تواطأ على هدم الكعبة، والله المستعان. ولذلك من الطرائف جرير بن عطية المعروف، الشاعر المعروف في زمن بن أمية، تعرفون من الذي كان يحصل بينه وبين الفرزدق؟ يقول: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجم الناس قبر أبي رغال. يعني يجعل رجم قبر الفرزدق سنة كما يرجم قبر أبي رغال. ومع الأسف هذه الأمة ابتليت بأبي رغال كثيرا، أليس كذلك؟ وإلى اليوم ونحن نعاني من هؤلاء الخونة المنافقين الذين في الحقيقة يمثلون أبو رغال، يعني الذين هم عيون للمستعمرين والمحتلين والغاشمين والطغاة والمعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فينبغي على العرب أن ترجم أبا رغال في كل عصر حتى في هذا العصر. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل فهامة من قريش وغيرهم، يعني أرسل سرية من الجيش، وهذا كأنه استكشاف استطلاع. ماذا فعل هذا الأسود المقصود؟ لقي مالا، لقي إبلا، أخذها كما يفعل طبعا تفعل الجيوش القاشمة، وأصاب فيها في هذه الأموال 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم من سائر الناس بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. يعني لو قال قائل: طب أهل مكة من قريش وكنانة والناس الذين كانوا في مكة ما موقفهم؟ أرادوا أن يقاتلوه وأن يقاوموه، ولكن رأوا أنه ما في طاقة، ما يعني ليس عندهم قدرة على المقاومة، فتركوا هذه الفكرة، فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. يعني جاي فقط لمهمة، مهمة واحدة فقط، ما هي؟ أن أهدم الكعبة. أنا ما جئت لحربكم، ما جئت لسفك دمائكم كما يقول الآن المستعمرون المعاصرون، إنما جئت للتحرير، جئنا لتحرير البلد. هو نفس الشعار. أبرهة ماذا قال؟ أبرهة طبعا يسحب جيشا عظيما من اليمن ويقتل العرب ويقاتلهم، ومعه فيل عظيم يريد أن يهدم شرف العرب وأن يهدم الكعبة، ثم يقول ماذا يقول؟ أنا ما جئت للحرب. أنت لو حاربت العرب لكان ذلك هون عليهم من ماذا؟ من هدم الكعبة، والله المستعان. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قال فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وأن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع. يعني فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فأذن له أبرهة. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، يعني كان رجلا مهيبا. فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه. يعني أنا أبرهة لما دخل عليه عبد المطلب رأى رجلا مهيبا جميلا وسيما، فماذا فعل؟ أجله أبرهة وأعظمه. أبرهة ماذا يعني؟ خشي أبرهة يعني أجل وأكرم عبد المطلب أن يجلس تحت مع الناس، وكذلك كره أبرهة أن يأتي بعبد المطلب فيجلسه معه على سرير الملك الذي يجلس عليه الملك في العادة. فنزل أبرهة وجلس مع عبد المطلب على البساط إكراما لعبد المطلب. فقال له ثم قال لترجمانه قل له حاجتك، فقال له بذلك الترجمان، فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. هذه الحاجة. يعني الآن أبرهة ماذا يعني؟ كان يظن أن البحث يكون في مسألة هدم الكعبة والحرب وكيف يتم، كيف نهدم الكعبة بدون إراقة دماء. يعني هذه القضية اللي كان يريد أن يبحثها أبرهة، نهدم الكعبة بدون حرب. طبعا عبد المطلب هذه القضية ما تعنيه الآن، هو في البداية قال لرسول أبرهة قال نحن ما عندنا حرب ولا عندنا دفع، هذا بيت الله، هذا بيت الله يمنعه إن شاء أو يخلي بينه وبينه إن شاء. لكن الذي يهم عبد المطلب ما هو الآن؟ الإبل 200 بعير. فلما قال ذلك قال أبرهة لترجماني قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت أهدمه، لا تكلمني فيه؟ معه حق في هذا ولا لا؟ معه حق. يعني كيف أنت الآن تناقشني في الإبل وتترك هذه المسألة العظيمة الكعبة، دينك ودين آبائك، شرفك وشرف آبائك. فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. رجل حكيم، يعني مسألة ليس لنا فيها طاقة ولا يد، لماذا نتناقش فيها؟ عبث في البحث، وإنما جئت لشيء مصلحة وشيء يمكن أن ترده علي، أما هذا البيت فالله عز وجل سيمنعه. هذه موعظة من عبد المطلب لو أن أبرهة استفاد منها، لأن أبرهة في الحقيقة جاء هذا الأشرم ليحارب الله ويريد أن يهدم بيت الله، والله المستعان. فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني، قال له أنت وذاك. هذا عبد المطلب، وانتهت المفاوضات وصلت إلى هذا الحد، فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم لا هم، يعني اللهم لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، في لفظ فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. صليبهم إشارة إلى النصرانية، وطبعا الصليب هذه من بدع النصارى التي أدخلوها في دين عيسى، وعيسى منها براء. هناك أشياء أدخلها النصارى في دين عيسى من البدع والخرافات ومن العقائد الفاسدة، منها مسألة الصلب والفداء، هذه عقيدة فاسدة كفرية وثنية أدخلها النصارى في دينهم، والله المستعان. ولأنها قائمة أصلا على خرافة، قائمة على القول بأن عيسى صلب، وعيسى ما صلب وإنما رفع، والله المستعان. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، والله المستعان. وذكر بيتا ثالثا تركت لما فيه من المخالفة للعقيدة الإسلامية. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومعه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيه ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبى جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي، تعرفون هذا؟ أي هذا من القادة الذين قاوموا أبرهة لكنهم لم يفلحوا، حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وكأنه أحس بأنه سوف ينزل عذاب بالقوم، فهرب صعد الجبل، وضرب الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين. طبرزين طبعا آلة معقوفة من حديد، يعني ضربوا الفيل بالآلة الحادة على رأسه ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه. المحاجن طبعا عصا معكوفة ويجعل في طرفها حديدة، أدخلوها من أسفل بطن الفيل لينهض، ضربوه من فوق على رأسه أبى أن يقوم، أدخلوا هذه الحدائد الحادة المحاجن أدخلوها من تحت بطنه من أسفل البطن أبى، فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. الفيل عجيب أمره، إلى اليمن يهرول، إلى الشام يهرول، إلى المشرق يهرول، إلى مكة يبرك ما يتحرك، يضربونه يعذبونه بالحدائد الحادة بارك ما يتحرك. من الذي حبس الفيل؟ الله سبحانه وتعالى. فأرسل الله تعالى عليهم، وهم أثناء هذه المحاولات مع الفيل، أرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان. الخطاطيف والبلسان أنواع من الطيور، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، الحمص والعدس من بكسر الحاء عندي الله أعلم، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين، الله أرسل عليهم طيرا أبابيل. يعني تأمل في قدرة الله عز وجل، جيش عظيم ومعه فيل وأراد أن يهدم الكعبة، الله سبحانه وتعالى لم يرسل له من الملائكة العظام، أرسل لهم جندا من جنوده وخلقا من أضعف خلقه، أرسل لهم طيرا. يعني الطير ما في الآن، البشر طبعا يستخدمون قنابل وحارقة وطائرات ناسفة، ما في مثلها طير، والطير تعرفون من أضعف المخلوقات. وهذا الطير أيضا لا يرسل شعاعا نوويا ولا يرسل شيئا، لا، ماذا يرسل؟ يعني كما قال هنا حجارة صغيرة، حجارة صغيرة كالحمص والعدس، يعني التي يحملها طير. تأمل في ضعف هذا الجيش الذي أرسله الله عز وجل، ومع ذلك هذا الجيش من الطيور التي معها الحجارة فتكت بأبرهة وجيشه. قال هنا لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كل ما أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. ما في مفر، لأن الطالب من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمث قيحا ودما. يعني أصبح في قروح في جسده وصديد ودم وبلى، نسأل الله العافية. حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. إذن هذه نهاية أبرهة. والله سبحانه وتعالى من حكمته عز وجل أنه ما أهلك أبرهة مباشرة، وإنما عذبه وجعله عبرة لهم، حيث أنه بقي على هذه الحالة البئيسة من مكة يحملونه إلى اليمن، وفي اليمن انصدع قلبه، نعوذ بالله. فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. فقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كعصف مأكول الروث، روث الدواب المأكول المعبوث به، جيش نظامي وقوي أصبح كالعصف المأكول. في هذا العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل وسماه العرب عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمكة، وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب قد توفي قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حمل في بطن أمه، فكفلته أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة بن كلاب، وأرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب، ثم استرضع في بني سعد بن بكر، وكانت مرضعته حليمة السعدية. وروى علماء السير عنها حديثا ممتعا، حيث قالوا، نحن نقف عند هذا الحد، وحديث حليمة سوف نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هنا في الحاشية بيان لما آل إليه ملك اليمن. يعني لو سأل سائل لما هلك أبرهة ما هو وضع اليمن السياسي بعد أبرهة، الوضع السياسي في اليمن أن سيف ابن ذي يزن الحميري، هذا طبعا يمني أصلي من حمير، خرج إلى كسرى ملك الفرس يستعين به في طرد الأحباش، فالهجمة من الحبشة جاءت من قبل من؟ الروم النصارى. العرب طبعا الآخرون إذا أرادوا أن يردوا الشر القادم أو الاحتلال القادم من جهة الروم والغرب يستعينون بمن؟ بالشرق، بالفرس. فهذا الحميري وهو سيف بن ذي يزن ذهب إلى فارس، إلى كسرى، ليطرد الأحباش الموالين لمن؟ الموالين لعدوه قيصر، قيصر الروم. فماذا طبعا لما دخل سيف بن يزن وهو ملك عربي على كسرى رفض كسرى، قال ما عندي حاجة أن أرسل إليك جيشا من الفرس وأن أقحم الفرس في هذه المعركة في أرض ما فيها موارد ما فيها فائدة، يعني اليمن ماذا استفيد، ما أستفيد أنا من اليمن. ولكنه طبعا أجاز سيف بن يزن ب10,000 درهم أعطاها إياه يعني كترضية وهبة. ماذا فعل سيف لما خرج من عند كسرى؟ أخذ ينثر هذه الدراهم على الناس، والناس التقط 10,000 درهم نثرها وهو في الطريق، فأخذه الجنود وردوا إلى الملك، أخبروا بفعله فقالوا ردوه، فردوا للملك قال ما فعلت ذلك؟ قال يا أيها الملك ماذا أفعل بدراهمك؟ إن جبال بلدي مملوءة ذهب وفضة، يعني الذهب والفضة هناك في الجبال. فحينئذ طمع كسرى في اليمن، وطبعا المستشارون عنده قالوا قال له أيها الملك إن في سجونك رجالا محكوما عليهم بالقتل، يعني من المجرمين والقتلة واللصوص، فابعث بهم معه، يعني خلي هذا انت بدل ما تقتلهم الآن ابعث بهم مع هذا الرجل. فأخرج جميع المحكومين بالإعدام المجرمين والقتلة المحكوم عليهم بالقتل والإعدام، أخرجهم جيشا مع من؟ مع سيف بن يزن. فأنا قلت يستعين به في طرد الأحباش من اليمن، فأرسل معه جيشا معظمهم من السجناء المحكوم عليهم بالقتل، فانتصر الفرس مع من انضم إليه من عرب اليمن على الحبشة، يعني الآن الفرس والعرب انتصروا على الأحباش وطردوهم من اليمن. ولم يزل أمراء الفرس نواب كسرى يتعاقبون على حكم اليمن حتى كان آخرهم باذان الذي أدرك الإسلام فأسلم وأسلمت معه اليمن. يعني الآن اليمن انتقلت من الناحية السياسية من ملك الأحباش النصارى إلى ملك الفرس المجوس، وبقيت اليمن تابعة لكسرى سياسيا إلى مجيء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل إلى باذان، باذان هذا آخر فارسي يحكم اليمن، وذرية الفرس الذين كانوا في اليمن يسمون بالأبناء. باذان هذا في قصة مشهورة في السيرة لعلها تأتي إن شاء الله، دخل في الإسلام بدون قتال بدون حرب، ولذلك اليمن دخلت في الإسلام بدون جهاد بدون قتال، لأن باذان أسلم وأسلمت معه اليمن في زمن من هذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.